وفي اهل النار قال ايه؟ ان ربك فعال لما يريد، مع انه قد بين لنا في ايات اخرى قطعي ان اهل الجنة خالدين فيها ابد الابدين ودار الدارين، صح، واهل النار كذلك، ويا اهل الجنة خلود بلا موت، ويا اهل النار خلود بلا موت. ولكن لكي تعلم ان خلود اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار ليس لصفة ذاتية فيهم اقتضت التحليل، ليس لصفة ذاتية في هؤلاء اقتضت تحليلهم في الجنة او في النار، ولكن كل شيء ايه؟ مرتبط بمشيئة الله تعالى وجل. فلو شاء ان يعدم اهل الجنة لأعدمهم، ولو شاء ان يعدم اهل النار لأعدمهم، فلا راد لمشيئته سبحانه وتعالى، فالمشيئة غالبة، فلا بد وان يعلن للكافة بان كل شيء معلق بماذا؟ كون ان المشيئة تابعة للعلم والحكمة هذا امر اخر يتعلق باسمائه وصفاته، فلا يشاء شيئا الا وله ايه؟ حكمة عظيمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، لا يشاء اشياء لا حكمة فيها، بل لا بد من الحكم العظيمة التي تعجز العقول عن ادراكها او استيعابها. ولكن كل شيء متعلق بماذا؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول فنجي من نشاء، هم المؤمنون نعم، ولكن اعلم ان ان جاء المؤمنين بمشيئة الله تخليد اهل الجنة في الجنة الا ما شاء الله، يعني مع ذلك هؤلاء تابعين لمشيئة الله، فان شاء ان يعدم اهل الجنة لاعدمهم، ولو شاء ان يعدم اهل النار لاعدمهم، حتى لا تظن ان الخلود لاهل الجنة واهل النار غير متعلق بمشيئة الله عز وجل، وانه قد اصبحت فيهم صفات ذاتية تقتضي الخلود. لا، الله امات الموت وقال يا اهل الجنة خلود بلا موت، هذا تفضل منهم، ولو شاء لاماتهم بعد اماتة الموت. من الذي خلق الموت؟ الله، وخلق الحياة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الايه؟ الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، فقادر على بعد ان امات الموت واعدمه، قادر على اعادة الموت مرة اخرى وخلق الموت، قادر ام لا؟ ولا يستطيع شيء ان يمنع رب العالمين سبحانه وتعالى من فعل شيء على له المشيئة المطلقة، واضحة؟ فهنا يقول ان يستثني فيما يعلم وجوده ويتيقنه ولا يشك فيه من باب تعليق الامور بمشيئة الله تعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يذهب الى القبور يقول لهم وإنا ان شاء الله بكم ايه؟ لاحقوا. طب ما احنا ينفع حد يقول انا لاحقون بهم لا محالة؟ نعم، ولكن بمشيئة الله، ما كلنا هنموت وسنلحق بهم، هذا امر تقرر وكتب في اللوح المحفوظ، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتأدب مع ربي يقول وإنا لموت، هنموت كلنا زائلون، ولكنه قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا، مش كده ولا ايه؟ يبقى الموت بمشيئة الله عز وجل، بل إن الله يعلمنا هذا الأدب العالي، فيقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ده وعد من رب العالمين لا يجوز فيه التخلف أبدا، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك علقه على المشيئة، مش كده؟ عشان يعلمك ان كل شيء لابد نقتضع ان كل شيء بامر الله ومشيئته سبحانه وتعالى، دي المشيئة الايه؟ الكونية القدرية. واحد يقول لك المشيئة مش حاجة اسمها مشيئة شرعية، في تفريق بين الاثنين، الارادة كونية اللي هي المشيئة، والارادة الايه؟ الشرعية، مش مشيئة، في تفصيل بين الاثنين، الإرادة الكونية هي المشيئة العامة، أما الإرادة الشرعية فاسمها الإيه؟ الإرادة بس لاش مشيئة، واخد بالك عشان إيه تبقى فاهم اصطلاحات الشرع المطلق. ففي هذه الحالات الأربع يستثنى في الإيمان. وفي تقرير هذه الاعتبارات والمآخذ يقول شيخ الإسلام، ونحن دائما ننقل عن شيخ الإسلام، لماذا؟ ليش معنى يعني؟ هل إحنا تيميون مذهبنا تيم؟ أبدا. وإنما شيخ الإسلام ابن تيمية نظرا لمناقشاته المتعددة مع أهل البدع وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة بالحجة الشرعية الأثرية وبالحجة العقلية، صار إماما في هذا الشأن، وتوسع جدا رحمة الله عليه، بحيث إنك لا تجد رجلا، لا تجد رجلا على الإطلاق تحدث في نقد المقولات وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية. حتى إن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمة الله عليه تكلم في كل شيء، ولكن كلماته كلمات إيه؟ تجدها مجملة تحتاج إلى تفصيل ونقولات عنه، لم يصنف تصنيفا حافلا لمناقشة المبتدعة، ومع أنه ليس على ما أظن، على ما أظن على حسب علم الضئيل لا توجد مسألة إلا ولأحمد بن حنبل فيها كلام، ولكن كلام أحمد يحتاج إلى إيه؟ إلى بسط، نظرا لأن كلام السلف كان قليلا مليء البركة، لكن كلام المتأخرين يدندنون حول كلام السلف ويشرحونه. فابن تيمية شرح وفصل لأمثالنا، لكنه من معين أهل السنة والجماعة الأخرى. يعني ابن تيمية لم يأتي بجديد، إياك أن تتصور أن ابن تيمية تتكلم في مسألة ليس له فيها إيمان، لأن ابن تيمية في زمنه لم يكن سلفا لأحد، بل كان معاصر، فهو يأخذ عن السلف ويحاج أهل عصره، فكيف يحاجهم بقوله هو؟ وإنما هو يناقش ويفصل ويأتي بالأدلة من أقوال من؟ من أقوال السلف. ولكنه كان صاحب حجة بارعة، أوتي رحمة الله عليه، أوتي حجة وأوتي علما عظيما وإحاطة بتفسير القرآن وبالسنة النبوية وبآثار السلف الصالح، حتى إنه كان يأتي بآثار بالنسبة لمن كانوا يتبعون هؤلاء الأئمة كانت جديدة عليهم نظرا لاطلاعه الواسع، كان مطلعا اطلاعا واسعا. والرجل نقرأ من كتبه الآن فنجده ينقل عن الأئمة السابقين من الكتب التي أسندت، من الكتب السابقة كالأجر وغيره التي أسندت وأتت بالنصوص مسندة. هل وجدنا ابن تيمية أتى بأثر وزاد فيه أو نقص منه؟ أبدا. الرجل كان يكتب بأسلوب أهل الحديث، كان صادقا وكان محررا للمذاهب تحريرا عجيبا، ولا يكذب ولا يفتري على أحد من المخالفين أبدا، وكان ينقل من كتبهم، ينقل أقوال أصحاب الفرق من كتبهم هم. فكان ولذلك وجدنا ابن تيمية يعاديه أناس كثيرون، أعداء ابن تيمية، أعداء ابن تيمية منذ عصره ومن بعد عصره إلى عصر الناس اليوم أعداؤه كثرة كاثرة. ما وجدنا واحدا يتهم ابن تيمية بالكذب أو بالتدليس أو بالنقل المقطوش أو بأنه افترى على أحد من الناس، بل افتري عليه هو وما افتراه على أحد. ما اتهم ابن تيمية أبدا بالكذب ولا بالتدليس ولا بأنه لوى كلام الناس أو نقله بطريقة مهمة كان متفقا عليه عند الموافق وعند المخالف أنه ثقة في النقل رحمة الله عليه، ويحرر أقوال الفرق وأصحاب المقالات تحريرا دقيقا رحمة الله عليه. المهم يقول الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها. صح، الإيمان المطلق يعني أنك أنت إيه؟ تأتي بكل ما أمرك الله عز وجل وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه.

لان اصبح خلاف كبير بين من ينسبون الى السنه بسبب هذه الاصطلاحات. صح؟ نعم. اتخذنا بنصيحه بعض علمائنا الكبار بابعاد هذه المصطلحات كليه اللي الحادثه، ونتكلم بكلام السلف الصالح. تمام كده؟ نعم. اخونا اللي بيسالني انه من شبرا الخيمه وبيسال عن بعض اهل العلم في شبرا، هو الاخ محمد عبد الرؤوف، انا اعرفه جاء تاني هنا، هو اخ فاضل يعني منهجه طيب، وكذلك الشيخ سامي العربي ابو حفص رجل فاضل وعلى السنه، والتقينا به هنا ايضا، اخ فاضل وعلى السنه يعني لا نعلم عنه الا كل خير، سواء الشيخ سامي العربي او الاخ محمد عبد الرؤوف، وفي فرق بين الاثنين في الطبقات. الشيخ سامي كبير يعني رجل له قدم كبير ومحقق، اما اخونا الشيخ محمد عبد الرؤوف فهو اخ من طلبه العلم، لازم طلبه العلم يفرقوا يا اخواننا بين طبقات الناس، لان قضيه الفرق التفريق بين الطبقات دي خطيره جدا. يعني وجدنا بعض الناس حينما يتكلمون مثلا يجعلون الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي في رتبه الشيخ الالباني وابن باز، هذا خطا جسيم. الشيخ مقبل شيخ بالنسبه لنا احنا، شيخ وعالم وعلامه لا ننقص من قدره، ولكنه ليس من طبقه الشيخ الالباني ولا ابن باز ولا ابن عثيمين، بل هو من طبقه ايه؟ تلامذتهم. واخدين بالكم ولا لا؟ هو من طبقه الشيخ ربيع المدخلي. فالشيخ ربيع والشيخ مقبل يعتبروا من تلامذه الشيخ الالباني والشيخ ابن باز. خلي بالكم من الامر ده، مهم قوي، مهم جدا هذا الكلام، التفريق بين الطبقات. لان بعض الناس بيجي يقول لك الشيخ فلان ده من طبق، لا، لازم طالب العلم يحدد طبق. هذا الكلام ليس القصد منه الانقاص من قدر الشيخ مقبل كما يظن بعض الناس، لا. يعني انا علشان اجي اقول مثلا الشيخ الالباني علم الزمان، اقول ده من طبقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا طبعا، مش انا بكذب، مش كده ولا ايه؟ يبقى لابد من تحديد الايه؟ طبقات اهل العلم يا اخوانا. اما الاسماء الاخرى التي ذكرها الاخ الذي من شبرا الخيمه فلا اعرفهم، الشيخ حمدي السيد والشيخ طارق عبد الرازق، انا لا اعرفهم يعني، وعدم معرفتي بهم لنقص علمي ليس انقاصا من قدر الناس، فنحن لا نشهد الا بما نعلم. الاخ بيقول نريد كتاب في مصطلح الحديث ميسر ومبسط، عليك بالبيقونيه وشرحها لأحد من أهل العلم مثلا، وليكن شرح الشيخ علي الحلبي. يعني الشيخ علي الحلبي شارح البيقونية شرحا طيبا، والشيخ ابن عثيمين، طبعا الشيخ ابن عثيمين له شرح مكتوب ولا مسموع؟ أنا أعرف أنه مسموع، نزل مكتوبا، نعم، ارجع إليه فهو أولى. وكذلك ايضا في اصول الفقه ارجع الى شرح الورقات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. انت بتقول لي جامع في اصول الفقه، لو عايز جامع يبقى ارجع بقى لشرح كتاب اصول الفقه لابن عثيمين، كان له رساله وشرحها، هو الف رساله ثم شرحها ابن عثيمين جامع على ما اظن، ارجع اليه، يبقى عليك بالشيخ ابن عثيمين. بعض الاخوه يقول لك عادل السيد الآن يزكي فلانا من الناس، نحن نتكلم عن علم الحديث والمصطلح، واضح الكلام ولا لا؟ نتكلم عن علم الحديث والمصطلح. فطبعا لشيوخ مدرسة الأردن قدم راسخة في هذا الأمر، لا تسلب منهم ولا يطلبون، مش كده ولا لا؟ لأنهم كانوا تلامذة لعالم العصر الشيخ الألباني، وقد تجدون عند الشيخ علي